رؤيتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيها الصحابي فقط تكفيك ليرتفع عندك مستوى الإيمان إلى ما شاء الله. الوحي الذي ينزل من السماء إلى الأرض ويعلم به الصحابي يكفيه أن يرتفع إيمانه من السماء إلى الأرض، ولكن هم لا يجدون على الحق أنصارا. من أصعب الأزمنة التي يعيشها شبابنا في هذا الزمن، ومن أخطر فتنتين تؤثر على الشباب، فتنة النساء وغياب الضوابط ما بين علاقة الرجل مع المرأة، وفتنة المال وغياب الفقه والعلم في الدين في المعاملات والمعاشرات بين الناس. ففتنة النساء من هنا، وفتنة جمع المال من هناك، كيف يجمعه؟ ما الطريقة الحلال؟ كيف يصرفه؟ أخذ كل فكره ولب عقله هذين الأمرين. وأحاول أن أكون واقعيا قدر المستطاع. تفكروا معي بحال الشباب، هكذا حالهم، حتى الكبار هكذا حالهم. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا أن نقف وإياكم وقفة تعالج هذا الموضوع بعنوان ما علاج ضعف الإيمان. أولا أحبتي في الله، قد يقول قائل هذا موضوع ليس من الأهمية في مكان، فهنالك الكثير الكثير من الأمور لابد أن تتحدث عنها أيها الخطباء. أقول لك أخي الحبيب، اعلم بل تيقن أن كل الموعودات التي تحبها وتشتهيها وتريدها وتحلم بها مربوطة ارتباطا وثيقا بالإيمان. أضرب لك بعض الأمثلة من كتاب الملك جل جلاله. تريد الأمن الذي يبحث عنه اليوم الجميع؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. تريد البركة؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تريد الطمأنينة؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد المغفرة؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. تريد دخول الجنات؟ وعد الله تعالى أهل الإيمان بالجنات. تريد الاستخلاف والتمكين والنصر؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، إلى آخر ذلك من الآيات العظيمة الكثيرة في كتاب ربنا جل جلاله. ومتضايق من أحوال الأمة؟ والله لا أكون مبالغا إن قلت كلها بسبب ضعف الإيمان. لذلك كان صادقا ذلك الأخ الطيب عندما سأل، وكل أخ يسأل ما علاج ضعف الإيمان، وكان لابد أن نقف وإياكم هذه الوقفة. أخي الحبيب، اعلم أن طلب الإيمان ليس صعبا، واعلم أنك حتى تكون مؤمنا ليس ذلك بالأمر المعجز، بل من أعظم وساوس الشيطان ومداخل الشيطان عليك أنه يهول لك الإيمان. أمر صعب، أمر بعيد المنال، أمر يحتاج لكثير من الخطوات حتى أصل إليه. أبدا، والله ليس بينك وبين ربك جل جلاله إلا غشاء رقيقا يحتاج منك لخطوة واحدة تجتازه فتكون مع أهل الإيمان. نهار السبت الماضي قام مجموعة من شباب المسجد جزاهم الله خيرا وتجولوا في مجموعة من أحياء وشوارع صيدا بليلة رأس السنة، أقل القليل يأمرون بالمعروف والمنكر، وكونوا بيئة إيمانية في المسجد يدعون فيها الشباب. مما قيل لنا، لأن ما قيل لنا كثير، مما قيل لنا شاب جاء للمسجد بعد ما تجولوا عليه الشباب وجابوه للمسجد وجلس في المسجد وسمع كلام الإيمان وصلى وكان في الدعاء وغير ذلك، وقبل أن ينتهي أوقف واحد من شباب المسجد اللي كان سبب بتشكيله للمسجد ومجيئه للمسجد، قال له يا شيخ قبل أن آتي إلى هنا بدقيقتين كنت أتفكر أنا ومن معي في أي ملهى سنسهر الليلة في بيروت، وكدنا أن نتفق ونحدد المكان حتى جئتم وتكلمتم معنا فأخذتم قلوبنا، فجئنا للمسجد وشعرنا بتلك البيئة. ويا شيخ أعاهد الله ثم أعاهدك أن أحافظ على الإيمان وبيئة الإيمان ما حييت، لأني كنت أظن أني سأشعر بالراحة والسعادة والطمأنينة، ولكن والله ما شعرت بها إلا هنا. والآخر قال لأحد شباب المسجد بعد ما انتهى قبل أن يذهب، مد إيده عجيب تطلع 200 دولار. قال له شايف هو المصاري؟ قال له نعم. قال له هول أنا ومجموعة من أصحابي كان معنا مثله نازلين نسهر ببيروت نلعب فيه نقمار، كنت بظن أنه بدي غير جو، ولكن جئتم بنا إلى المسجد وفرحنا وسعدنا وشعرنا بالطمأنينة، وهكذا قد حفظت مالي وحفظت نفسي من الحرام. وأعاهدكم، وسأل عن مواعيد الدروس في المسجد، وأعاهدكم أن أبقى مستمرا بحضور تلك بيئات الإيمان. لذلك أخي الحبيب، ما بينك وبين الإيمان خطوات، خطوات. والله اثنين من الشباب، كنت أنا في السيارة، واحدة من الجولات كنت في السيارة على كورنيش، اثنين في الشباب قاعدين في السيارة، منمر على كل سيارة منسلم عليهم، إن أذنوا بالكلام نتكلم. فمريت أمام السيارة ضوالي وزمر لي، رجعت بالسيارة اللي عنده، فتحت الشباك وفتحت الشباك، بدأت أتكلم معهم من السيارة، والله ما نزلنا، ما تجوزنا الخمس دقائق، والشباب اللي كانوا معي الآن عم يسمعوني في المسجد، ما تجوزنا الخمس دقائق. قال لي يا شيخ شو بدك؟ قلت له اطلع معنا على المسجد، دور السيارة طلع على المسجد. يا إخواني، الاقتراب من بيئة الإيمان سهل، ولكن الشيطان أقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. من أعظم طرق إغوائه أنه يكبر لك الإيمان. شو تجي على المسجد؟ شو تحضر بيئة الإيمان؟ شو تصلي في جماعة؟ هذا أمر كبير وأمر صعب، والدكان والمرأة والولد والشغل والمال والعمل يهول لك ذلك أو يضيعه الله جل جلاله. لذلك من أعظم الوسائل لعلاج ضعف الإيمان أخي الحبيب المحافظة على هذه البيئات، ثلاثة أمور حتى لا نضيع، نوزعها على ثلاثة أمور. الأمر الأول أخي الحبيب، بيئة البيت التي هي في كثير من الأحيان خصوصا في هذا الزمان هي خنجر في ظهر المسجد. 14 سنة يا إخواني أو 13 سنة في مكة المكرمة، الصحابة الكرام ما كان عندهم مسجد، أين بيئتهم التي تخرج منها أبو بكر وتخرج منها عمر وتخرج منها عثمان وعلي وابن عوف وأبو عبيدة وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما المدرسة؟ ما الجامعة؟ ما المسجد الذي تخرجوا منه؟ بيت. أولا بيوتهم، ثانيا دار الأرقم اللي هو بيت، بيت لواحد من الصحابة اسمه الأرقم بن أبي الأرقم. كيف أسستم بيوتكم على الإيمان يا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا عاد من المسجد، إذا عاد من عند النبي عليه الصلاة والسلام واستقبلته زوجته، قبل ما تسألوا عن الطعام والشراب وشو جايب اليوم وكيف بعت وكيف اشتريت، ماذا سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فيجلس معها ويخبرها ويحدثها، ويجلس مع الأولاد. من يجلس اليوم مع الأولاد؟ من يجلس اليوم مع المرأة؟ من يقيم حلقة التعليم في البيت؟ من يعلم المرأة كلام الإيمان؟ أما المرأة لابد تكون الطعام والشراب والثياب والنظافة في البيت والأولاد والتدريس كله تمام، أما الدين ما مشكل. كم مرة جلست معها وسألتها كيف تصلي، كيف تربي الأولاد على الصلاة، إلى غير ذلك من الأمور. قلة قليلة من يقوم بذلك إلا من رحم الله. لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وإن لأهلك عليك حق. لذلك من أعظم أسباب ضعف الإيمان أخي الحبيب أن وقتك الذي تقضيه في البيت لا يرفع لك مستوى الإيمان. تيجي على المسجد ترفع شوي مستوى الإيمان، بتروح على البيت بقل، لأنه في البيت كلام الدنيا وفكر الدنيا والنظر للدنيا عبر التلفاز والشاشات وغير ذلك من الأمور. لذلك أحبتي في الله، قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال عكرمة رحمه الله في تفسير بيوت قال هي كل البيوت. في بيوت أذن الله أن ترفع، ليست فقط المسجد. هذا الفكر الذي ينتشر بين الناس، ما خص البيت بالدين، الدين بالمسجد، أما البيت له ترتيب آخر. أبدا، ديننا هو روحنا، ديننا هو دمنا الذي يجري في عروقنا، ديننا هو ظل الذي يكون معي ولا يفارقني في أي مكان. لذلك إن عدت وأصلحت البيت من اليوم والله سيتغير إيمانك. ثانيا أخي الحبيب، بيئة المسجد. الكثير من الإخوة الذين يصلون معنا الآن ويسمعونا، وكثير من الإخوة وحال المسلمين في أغلب دول العالم الآن، حالهم مع المسجد إلا من رحم الله، وهذا نقوله دائما ونكرره، هو يوم الجمعة. ارتباطه بالمسجد يوم الجمعة، قلت يا إخواني وأقول وسأبقى أقول، خطبة الجمعة لا تكفي. خطبة الجمعة ليست الدرع الإيماني الذي يمنعك ويحميك من أسهم الفتن في الخارج. لا تقول يا شيخ أنا أحسن من غيري عم بحضر خطب، لا تكفي. كل مرة واحدة بالأسبوع، هل تكفيك وجبة طعام واحدة؟ لما تأكل كل يوم؟ ولما تأكل كل يوم مرتين وثلاث مرات؟ لما؟ لأنه ما فيك تكمل. وهذه روحك الذي تقول يا شيخ أشعر بضعف الإيمان، أنت مجوعها، أنت الذي أشعرتها بالجوع. واحد الطعميه مرة بالأسبوع شو بصير فيه؟ بموت. والآن يا إخواني في الله أرواحنا ماتت لأنه جيت اسمع خطبة، وإذا كان فيها الخطبة الشيء الذي يرفع الإيمان. نسأل الله تعالى أن يصلحنا ويصلح أئمتنا جميعا. طب ما الحل يا شيخ؟ الحل أن تفرغ يوميا، إن لم تستطع يوميا ففي كل أسبوع ثلاث أيام أو يومين أو أقل القليل يوم غير خطبة الجمعة، وأقل القليل بين المغرب والعشاء هذه الساعة. قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا يا إخوان هذا الحديث العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادة، الملائكة جلساؤهم. أنت الآن في المسجد ما في شياطين، معك ملائكة. بيئة الخارج مهما كانت معها شياطين. قد ما كان محلك ما في بقلبه حرام ومحرمات، ودكانك وشغلك ووظيفتك، معك شياطين، شئت أما بيت. هؤلاء خلقوا معنا. أما المسجد الملائكة جلساؤهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن غابوا افتقدوهم. يا الله، إذا كنت يوميا ممن يحضر بين المغرب والعشاء وأصابك مرض، ابتلاء، غبت، الملائكة بيسألوا عنك، أين فلان؟ إن غابوا افتقدوهم. اسمع، قال: وإن مرضوا عادوهم. إن كنت مريضا عادوك في بيتك، الملائكة تعودك تزورك في بيتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إن لم أرى وترى أنت ذلك. قال واسمع الأخيرة: وإن كانوا في حاجة أعانوهم. كم بحاجة لمن يعيننا يا إخواني في الله في حاجاتنا. هذا خبيب ابن عدي رضي الله عنه، عندما علقوه وأرادوا قتله وقتلوه بعد أن صلبوه، عادوا في اليوم الثاني ليأخذوا جثته ويمثلوا به. قال من قص الرواية: أنزلناه في اليوم الأول وعدنا في اليوم الثاني لنأخذ جثته فلم نجده، فسمي بليع الأرض. من الذي حفظه بعد الله جل جلاله وبإذن من الله؟ الملائكة. في أي حاجة تكون تحفظك الملائكة. أهل المساجد هم أهل الله، قال عليه الصلاة والسلام: وإن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها عمارها، وكان حقا على المزور أن يكرم زائره. لذلك أحبتي في الله، الذي يسأل ويشكو عن ضعف الإيمان، الحل بأن تجلس مثل هذه المجالس ولكن في غير يوم الجمعة وفي غير خطبة الجمعة، وتفرغ أقل القليل هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء. ومن أجل عظم هذا الأمر بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن مكوثك في المسجد ما بين الصلاة والصلاة كأنك في صلاة، والملائكة لا تزال معك تدعو لك بالرحمة وبالمغفرة حتى تخرج من المسجد. وإياك أخي الحبيب، ثم إياك أن تخاف على دنيا، إياك أن تخاف على دنيا، لأني أنا أعلم الكثير من الشباب هلأ عم بيحدث نفسه عم بقول يا شيخ أنا والله بحب بس ما بيقدر. ليه؟ الشغل، العمل. إن كنت موظف فاستأذن من صاحب الوظيفة، لا بأس، لا تخاف، الوظيفة ليست بيده والمال ليس بيده والرزق ليس بيده. وإذا خايف من الزباين يجوا لوك مسكر، والله الذي جاء بهم هو الله والذي يعيدهم هو الله. وقل في نفسك هذه حاجتي، إن مت ونزلت في قبري لا موظف ولا مال ولا صاحب عمل ولا زبون ولا زوجة ولا ولد ولا بنت سينفعوني، لن ينفعني إلا تلك الدقائق التي كنت أجلسها في المسجد بين المغرب والعشاء أسمع فيها كلام ربي جل جلاله. أخيرا أحبتي في الله، الدواء الثالث الذي يعينك على رفع مستوى الإيمان، نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا قصة الرجل الذي نعرفه جميعا. أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قتل 99 نفسا، ثم ذهب إلى العابد فسأله عن التوبة فقال ليس لك توبة، فذهب إلى العالم بعد أن قتله، بعد أن قتل العابد وأتم بقتله 100، فسأله عن التوبة فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، ثم قال له امشي إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله. أغلب من ضعف إيمانه بسبب أصحابه، بسبب زملائه، هذا يرمي كلمة من هنا وهذا يرمي كلمة من هناك، ولأنه بالمقابل ليس عنده أصحاب من أهل المساجد والإيمان. أهل المساجد هم الأصحاب الحقيقيون، أهل المساجد هم من ينفعوك في الدنيا وفي الآخرة، أهل المساجد هم من يسببون لك حب الله. روى الإمام مالك في الموطأ عن أبي أدريس الخولاني رحمه الله أنه قال دخلت إلى مسجد دمشق، نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلها، فرأيت فتى براق الثنايا يجلس وقد اجتمع الناس حوله، فانتظرته حتى انتهى من مجلسه ثم جئت إليه وقفت في وجهي وقلت له إني أحبك في الله، فقال له الله، فقال الله، فقال الله، يقسم عليه، قال له أبو إدريس الله، قال له وهو معاذ بن جبل، قال له معاذ الله، قال له الله، فجذبه إليه من بردته وقال له أبشر فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي، قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه، ابحث عنهم من يحبونك لله ومن تحبهم لله. شو يعني يا شيخ الحب في الله؟ تحبه لدينه، تحبه لصلاته، تحبه لالتزامه، تحبه لتقواه، هذا حري بك أن تحبه في الله جل جلاله وأن تتمسك به وأن تصاحبه وأن تضع قدمك عند غرزه، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر عندما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إلزم غرزه. نسأل الله جل جلاله أن يقوي الإيمان في قلوبنا جميعا وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الحسن البصري رحمه الله بعدما دخل أهل الجنة الجنة وبعدما دخل أهل النار النار، نظر بعض أهل الجنة فيما بينهم فقالوا أين فلان؟ من فلان؟ صديقنا من أهل الدنيا، كان عندنا واحد صاحبنا في الدنيا يبقى معنا، يا ربي أين فلان؟ فقيل هو في النار. فقالوا أهل الجنة يا ربنا شفعنا فيه، يعني بالعمية إذا إلنا معز عندك يا رب ونحن من أهل جنتك شفعنا فيه، اجعلنا شفعاءه، أخرجه من النار حتى يكون معنا. فيأمر الله تعالى ملائكة النار فيخرجوه من النار إلى الجنة. فيسأل أهل النار أين فلان؟ كان معنا الآن في النار، هل شفع له نبي؟ فيقال لا. هل شفع له رسول؟ فيقال لا. من الذي شفع له؟ كيف خرج من النار؟ فيقال أصدقاؤه من أهل الدنيا كانوا معه في الدنيا ودخلوا الجنة فطلبوا من الله تعالى أن يشفعهم فيه فأخرجه من النار، فعندها بكوا وحزنوا وقالوا كما قال ربنا جل جلاله في القرآن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو أننا نرجع إلى الدنيا حتى نكون مع أهل الإيمان حتى أقل القليل إن لم ندخل الجنة يشفعون لنا يوم القيامة. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث قال لمن يحدثهم إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني بينكم فقولوا يا ربي هذا كان يذكرنا بالله، هذا كان يذكرنا بالله فأدخله الجنة معنا. ويا إخواني نستحلفكم بالله إن كنتم من أهل الجيجان، إن كنتم من أهل الجنان ولم تجدوني بينكم فقولوا يا ربي هذا كان يخطب بنا ويذكرنا بالله حتى نكون وإياكم جميعا بإذن الله تعالى مع أهل الجنان. أحبتي في الله، ماذا نفعل الآن؟ أولا عد لبيتك وابدأ بإصلاح بيتك. ثانيا ابحث عن مسجد تقام فيه حلق الإيمان وتقام فيه دروس الإيمان. لا بد لك أخي الحبيب من دروس المساجد من نوعين من الدروس، دروس فقهية ودروس إيمانية، لا تغني واحدة عن الأخرى. الدروس الفقهية مثل مقود السيارة، تعرف أين تذهب يمنة أم يسرة. والدروس الإيمانية مثل الوقود في السيارة، ما تتعلم فقه بس، بجف قلبك، وما تقعد بمجالس الإيمان بس فتخطئ وتقع في البدع. لابد لك من مجالس الإيمان التي تحرك عندك الإيمان للقيام بالأعمال، ولابد لك من مجالس فقه تعرف كيف تعبد الله جل جلاله. حافظ عليها وابدأ بالتدرج، لو يوم بالأسبوع أو يومين أو ثلاث أيام هكذا بإذن الله عز وجل تترقى. ثالثا وأخيرا ابحث في هذه المجالس وهذه المساجد عن إخوة وتعرف عليهم وصاحبهم والتزمهم وكن معهم حتى تحشر معهم بإذن الله تعالى يوم القيامة في الجنان. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أولئك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضعيف إيمان يطلب المزيد إلا وفقته، ولا ضعيف إيمان يطلب المزيد إلا وفقته. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وممن يجتهد لتحصيل الإيمان. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، هذا حال أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك. اللهم يا ربنا عجل بالفرج القريب، وارفع راية محمد صلى الله عليه وسلم من جديد، ألف بين قلوبنا، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، أهلك عدونا، انصرنا على من عادانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي يا ربي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.